الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد بالله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وإن أحسن الهدي هدي النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل في علاه أن ينجينا أجمعين من النيران. اللهم نجنا جميعا من النيران، اللهم نجنا جميعا من النيران، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، نحن وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا أجمعين. رب لا تجعل لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مدينا إلا وقضيت دينه يا رب العالمين. يا رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا آمالنا، انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، توفنا عليها وابعثنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها. اللهم آمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أيها المسلمون الكرام لنعيش في تلك الدقائق المعدودة بعون الله جل وعلا ومدده وقوته وتوفيقه مع عالم عجيب، مع عالم لا نراه بأبصارنا، نعيش مع عالم لا نسمعه بآذاننا، نعيش مع عالم إذا وقفت على دقيق وصفه وحقيقة أمره أيقنت أن الله هو القاهر فوق عباده، علمت عظمة الله جل في علاه، ألا وهو عالم الإيمان بالملائكة. نعم أيها الأحبة، فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. اسمع، فلا يصح للشخص إيمان ولا إسلام إلا إذا آمن بالملائكة. فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، كما هو معلوم لدى الجميع. قال رب العالمين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر الآيات. وفي الصحيح أي في صحيح مسلم رحمة الله تعالى عليه من حديث أمير المؤمنين عمر، وفيه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين إلى يوم أن نلقى الله، بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله على الحبيب محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه كما تجلس أنت في التشهد الأوسط، ووضع كفيه على فخذيه. من العلماء من قال كالنووي في صحيح مسلم وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، ولكن ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قال: ولكن ذلك السائل وضع كفي نفسه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد أتى ذلك السائل بغرابة في الأقوال وفي الأفعال وفي الهيئة. لماذا؟ ستسمع بعد قليل بإذن الملك القدير جل في علاه. ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. السؤال معناه الاستعلام عن مجهول، ما تجهل تسأل عنه، لكن ذلك السائل يسأل ثم يصدق: أخبرني عن الإسلام، فأخبره. قال له: صدقت. إذن وكأن السائل يختبر المسؤول، أي يختبر رسول الله، أو كأنه يريد أن يعلم السامعين شيئا. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أسأل الله أن يحقق الإيمان في قلوبنا. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة، ثم سأله عن أمارتها، وفي نهاية الحديث قال الصادق للصحابة: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم أيها الأحبة، فالسائل جبريل أتى بغرابة في الأقوال يسأل ويصدق، وغرابة في الأفعال جلس واضعا كفيه على فخذي رسول الله كما قال ابن حجر، ثم بغرابة في الهيئة رجل شديد بياض الثياب شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد. أيها الأحبة، الإيمان بالملائكة، عالم الملائكة عالم مبارك، ينبغي على كل مسلم أن يقتدي بالملائكة في كثير من العبادات، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم يسبحون دوما، هم يصلون، هم يحجون، إلى غير ذلك من تلك الأعمال التي سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الحبيب، ما معنى كونك مؤمن بالملائكة؟ لو سألك رجل: هل أنت مؤمن بالملائكة؟ نعم أنا مؤمن بالملائكة، لكن ما معنى ذلك؟ والجواب: إن معنى الإيمان بالملائكة هو الإقرار والتصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين، فهم يحفونكم الآن، موجودين، اسمع، مخلوقين من النور كما بين المعصوم كما في صحيح مسلم من طريق عائشة رضي الله عنها: خلقت الملائكة من نور. أي نور؟ الله أعلم، الله أعلم، لم يخض الكتاب والسنة في تحديد ذلك النور، فيرد الأمر إلى الله جل في علاه. الإيمان بالملائكة هو الإقرار والتصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور. اسمع، ليسوا آلهة، ليسوا آلهة كما يعتقد النصارى في الروح القدس، وليسوا بنات لله كما يزعم مشرك العرب، وأن منهم الموكل بالوحي والموكل بالنفخ في الصور والموكل والموكل والموكل، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا مجمل الإيمان بالملائكة أيها الأحبة الكرام. لكن السؤال الآن الذي يطرح نفسه: متى خلق الله الملائكة؟ سؤال يقول: متى خلق الله الملائكة؟ والجواب في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أخبرنا الله أنه خلق الملائكة قبل آدم، لكن لا ندري إلا هذا الكلام. خلق الله الملائكة قبل آدم عليه السلام: إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إذن خلق الله الملائكة قبل آدم عليه السلام. والسؤال الذي يطرح نفسه كذلك: أين تعيش الملائكة؟ وأين تسكن الملائكة؟ والجواب: إن الملائكة تسكن في السماوات العلى عند رب العالمين جل وعلا، وينزلون إلى الأرض إلى مهمات أناطها الله بهم. الملائكة تسكن أين؟ في السماء عند الله، تنزل إلى الأرض لمهمات أناطها الله بهم، كما هم الآن يحفوننا فنزلوا بأمر الله، كما ينزلون ليلة القدر. أسأل الله أن يبلغنا رمضان والأمة الإسلامية مجتمعة على كتاب رب العالمين وسنة الصادق الأمين، اللهم آمين. كما نزل جبريل مع ملك الجبال حينما دعا، أو حينما عاد النبي من الطائف، حينما ذهب إليهم يدعوهم إلى توحيد الله، يدعوهم إلى أن يوحدوا الله جل في علاه. ماذا صنع أهل الطائف برسول الله؟ والجواب معلوم: صفوا له السفهاء والمجانين يلقون الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم بالحجارة، فلم يفق رسول الله إلا بمكان يسمى قرن الثعالب، فإذا به يجد جبريل ومعه ملك الجبال. يقول جبريل: يا محمد، يا رسول الله، هذا ملك الجبال يقول، يقرئك السلام، ويقول: إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، ولكن الرحمة المهداة، ولكن السراج المنير، ولكن الصادق الأمين. قال: أرجو الله، أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فخرجنا نحن ببركة رحمة رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، الملائكة تسكن في السماوات. قال الله جل وعلا: فإن استكبروا، أي هؤلاء الكفرة، فإن استكبروا عن عبادة الله وعن تسبيح الله وعن توحيد الله، فإن استكبروا فالذين عند ربك، عند ربك أي الملائكة، فالملائكة تسكن في السماوات، تسكن في السماوات العلى عند رب العالمين جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، ما هي صفات الملائكة؟ ما هي صفات تلك المخلوقات النورانية؟ والجواب أيها الأحبة: إن للملائكة صفات كثيرة ومتعددة، وردت في كتاب ربنا، وردت في صحيح سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. من أولها اسمع: أن الملائكة لهم أجنحة يتفاوتون في أعدادها، فمن الملائكة من له جناحان، ومنهم من له ثلاث، ومنهم من له أربع، ومنهم من له أكثر من ذلك بكثير. قال الملك القدير في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر أي خالق، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، أي بينه وبين خلقه جاعل الملائكة رسلا، أي بينه سبحانه وبين خلقه، وكاد جبريل عليه السلام كان الواسطة بين رب العالمين وجميع الأنبياء والمرسلين. وانقطع نزول الوحي، انقطع نزول الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، إيه؟ أولي أجنحة، أولي أجنحة، أي لهم أجنحة، مثنى أي من الملائكة من له جناحان، وثلاث أي من الملائكة من له ثلاث أجنحة، ورباع منهم من له أربعة أجنحة. بل اسمع، قال الله يزيد في الخلق ما يشاء. قال ابن كثير نقلا عن السدي، أي يزيد في عدد الأجنحة ما يشاء. ولذا أخرج الإمام أحمد في مسنده وكذا البخاري في صحيح من حديث مسروق قال، اسمع، سألت عائشة عن آيتان في كتاب الله، عن آيتين في كتاب الله، الأولى ولقد رآه بالأفق المبين، والثانية ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت الطاهرة، فقالت العفيفة، فقالت الممرأة، فقالت أم المؤمنين الذي نزلت براءتها في كتاب رب العالمين تتلى إلى يوم الدين، قالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله عن هاتان الآيتان، فقال إنما ذلك جبريل لم أره في صورته التي خلق عليها إلا هاتان المرتان، رأيت سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، الله أكبر، وله 600 جناح، وله 600 جناح، الله أكبر، الله أكبر. فعظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق سبحانه جل وعلا. الصفة الثانية من صفات الملائكة، اسمع، الملائكة لا يوصفون بالأنوثة ولا يوصفون بالذكورة، لا يصح أبدا أن تقول هذا ملك ذكر وهذه أنثى، لا لا لا لا صح هذا. بل كان المشركون في القديم، واسمع إلى هذا الاعتقاد الفاسد، كان المشركون في القديم يعتقدون بأن الله تزوج. أعوذ بالله، أعوذ بالله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم تكن له صاحبة ولا ولد. كان المشركون في القديم يعتقدون بأن رب العالمين الغني عن الخلق تزوج. أعوذ بالله، أعوذ بالله، إن من اعتقد هذا كفر، وسيدخل إلى سقر وإلى أمه الهاوية لن يخرج منها أبد الآبدين، مخلد في نار الجحيم، لأنه كفر بالله ونسب لله الزوج، الزوجة. اسمع، كان المشركون في القديم، ولا تتعجب، يعتقدون بأن الله تزوج ممن؟ يقولون، وهذا في القرآن الكريم مسطر في سورة الصافات في آخر صفحة منها، كانوا يعتقدون بأن الله تزوج من سادات الجن. تزوج ممن؟ من سادات الجن، فأنجب منهم الملائكة. ولذا يقول الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، إناثا، أشهدوا خلقهم، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. وفي ذلك رد على تلك النظرية الفاسدة التي ربما لوثت بها بعض المناهج التعليمية ألا وهي نظرية الارتقاء والتطور، ولها مسمى آخر نظرية دارون الباطلة. تلك النظرية مفادها أن الإنسان كان أصله قرد. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أكان ذلك الرجل موجود عندما خلق الله أبانا آدم؟ إن من اعتقد أن الإنسان أصله قرد أو أصله حمار أعزكم الله، فإنه يكون الآن من الكافرين، من الخالدين في نار الجحيم إن لم يتب إلى رب العالمين. اسمع، من صفات الملائكة أنهم لا يوصفون بالأنوثة ولا بالذكورة كما أوضحت لحضراتكم مختصرا. الصفة الثالثة من صفات الملائكة، وتأمل، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أعزكم الله ولا صورة ولا تمثال. ربما تسمع عن مشاكل كثيرة حدثت في بيوت المسلمين، فإن فتشت في نهاية المطاف تجد أن ذلك البيت قد طرد أهله الملائكة واستضافوا الشياطين، فصارت الشياطين تقمع في البيوت، تجلس في البيوت. تجد الرجل حينما يدخل تقابله الزوجة بالكلام السيء، فيقول: لماذا، ماذا صنعت، ماذا صنعت؟ إنك صنعت أيها الرجل أنك طردت الملائكة من البيت وجعلت الشياطين تقمع الآن في البيت، فالشياطين لا تحب الوئام ولا تحب الأخوة ولا تحب المودة بين الزوجين، تحب الفراق وتحب الشقاق. قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس: فإذا كنت لابد فاعلا، إن أردت أن تعلق صورة وإذا أردت أن تعلق منظرا في بيتك لا ضير. قال ابن عباس: لا ضير، فإذا كنت لابد فاعلا فعلق ما لا روح فيه. مثل ماذا يا ابن عباس؟ قال: مثل الشجر والحجر وما شاكل ذلك. هكذا في رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه بنص الكلام الذي سقت إليكم الآن، وفي صحيح الجامع أن النبي قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. وخذ معي تلك القصة العجيبة، إنها قصة عائشة، رواها مسلم بإسناده، وفيها أن عائشة تقول: واعد رسول الله جبريل أن يأتيه في ساعة من النهار. سيدنا جبريل قال للرسول: انتظرني يا محمد، سأتيك في الساعة الفلانية. صلى الله على النبي محمد، وأسأل الله أن يجمعنا معه في أعلى جنان الخلد نحن وأحبابنا، اللهم آمين. واعد رسول الله جبريل أن يأتيه في ساعة من النهار، فجلس رسول الله ينتظر جبريل فلم يأتي. قال: انتظرني في الساعة الفلانية، فجلس وما أتى. كان رسول الله يمسك في يدي عصاه، يمسك في يدي عصاه، فألقى العصاة من يده وقال: والله ما يخلف الله وعده ولا رسله، ما الذي منع أخي جبريل أن يأتينا؟ ونظر فإذا جرو صغير أسود تحت سرير عائشة. جر يعني كلب صغير أعزكم الله، وأنتم ترون الآن إنها صارت سنة إبليسية وسنة شيطانية في تلك المحافظة أن تجد الطفل الصغير يصاحب كلب ويدخل بالكلب إلى بيته، بل ربما تجد رجل كبير يصاحب كلب. كل هذا الصديق الوفي، والله ليس وفيا، ليس وفيا أيها الحبيب، إنها عادة من عادات الكفرة. ففي بلاد الكفرة في بلاد أوروبا نراهم يلجؤون إلى تربية الكلاب أعزكم الله. ليه؟ يقولون إن في الكلاب وفاء يعوضنا عن خيانة البشر، خيانة البشر. فقد يجلس الرجل خمس سنوات لا يجد ولده يسلم عليه ولا يصافح، ولذلك صنعوا عيد الأم عشان مرة في السنة يتصل بوالدي يقول كل عام وأنت بخير يا والدي، كل عام وأنت بخير يا أمي، ويأتيها بخاتم ذهب أو أي شيء أو بقميص، ثم يقول هذا برقية لعيد الأم. سبحان الله، إن هذا من أقوى الأدلة على عقوق الأمهات في بلاد الكفرة. فقلد المسلمون هؤلاء في هذه الأعياد الباطلة كعيد الأم وعيد شم النسيم، وكلها ليست أعيادا للمسلمين. المهم أنهم لجأوا إلى تربية الكلاب، لأن الولد حينما يبلغ 16 من عمره يخرج وما يعود، ما يعود إلى أبيه. والفتاة كذلك عندهم حرية الكفر، حرية الكفر. أما نحن فنحن مقيدون بكتاب الله، ونحن مقيدون بسنة رسول الله، نحن متبعون لرسول الله ولأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. المهم أن النبي نظر تحت سرير عائشة وجد جروا صغيرا، فألقى العصاة من يده وقال والله ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم قال يا عائشة متى دخل هذا الكلب هنا؟ كلب دخل إمتى؟ قالت له إيه؟ والله ما دريت، والله ما أعرف، والله ما دريت يا رسول الله. قالت فأمر به أي بالكلب فأخرج، فنزل جبريل على قلب محمد فعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل قائلا يا أخي يا جبريل واعدتني فجلست لك فلم تأتنا، فما الذي منعك؟ إيه اللي منعك؟ قال له منعنا الكلب الذي كان في بيتك، إنا أي معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. نجد أيها الأحبة الكرام بيوت المسلمين ربما ملئت ببعض التصاوير وببعض التماثيل الصغيرة على هيئة عروسة أو على هيئة حصان أو على هيئة أسد، كل هذه تمنع من دخول الملائكة. لكن العلماء قالوا الأمانة العلمية يستثنى من الصور ما تستخدم للضرورة، كمن أراد أن يخرج بطاقة شخصية أو أراد إلى أن يذهب إلى الحج أو أن أراد إلى أن يقدم في وظيفة أو أسيمة الزواج، كل هذا من الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. لكن يحرم تعليق الصور في البيوت، فإن تعليقها يمنع دخول الملائكة. الصفة الرابعة من صفات الملائكة أيها الأحبة الكرام أن الملائكة اسمع يتأذون، يتأذون من الروائح الكريهة. الملائكة تكره الرائحة الكريهة، والمسلم نظيف دوما يحب النظافة، وليس هناك دين على وجه الأرض يهتم بالنظافة سوى دين المسلمين. فلنحمد الله جل في علاه على أننا من ذلك الدين القيم، من هذا الدين الذي أمر أتباعه بالنظافة. سبحان ربي، حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام مرة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يا الله، هذا في الجمعة مرة. ولما قابل أحد الكفرة من اليهود مسلما في دولة كافرة، وكانوا في فندق أو ما شابه ذلك في مكان عام، وكان المسلم في الصباح يتوضأ ويغسل قدمه في الحوض، في الحوض عزكم الله، والكافر ينظر يغسل قدمه مكان ما أغسل وجهي. فسكت مرة وثانية وثالثة، وبعد يومين أو 3 لم يستطع الكافر إلا أن يتكلم، وأوقف المسلم وأوقفه أمام الناس وقال كيف تجرؤ على أن تغسل قدمك في هذا المكان الذي نغسل فيه وجوهنا؟ فأجاب المسلم بهدوء وبأدب وبرحمة وبوقار ليلقي في قلبه حب الإسلام، قال كم مرة تغسل وجهك في اليوم؟ قال مرة في الصباح. قال وأنا أغسل وجهي وأغسل قدمي في اليوم، قدمي في اليوم 5 مرات، أيهما أنظف؟ فبهت الذي كفر واعتنق دين المسلمين بسبب تلك الطهارة. فدين المسلمين يحث على النظافة، يحث على النظافة، 5 من الفطرة: قص الشارب، تقليم الأظافر، نتف الإبط، حلق العانة. وقت النبي فيها ألا تزيد على 40. وفي صحيح وفي الأدب المفرد للبخاري، وفي الأدب المفرد للبخاري في آخر كتاب الأدب المفرد، أن من السنة أن تقلمها كل 15 يوما، كل 15 يوما. أرأيتم أيها الأحبة دين يهتم بالنظافة كهذا الدين. إذا دخل أحدهم إلى الخلاء فلابد أن يغسل 3 مرات. سبحان ربي، هذا دين يهتم بالطهارة. واسمع، الملائكة تتأذى من الروائح الكريهة. سبحان الله، كان رسول الله يعرف أنه قادم من أثر طيبه. هذا والمسلم، هذا والمسلم المتبع لمحمد عليه الصلاة والسلام، نظيف في بدنه، نظيف في هيئته، نظيف دوما يهتم بالنظافة، يعرفه القاصي والداني بسمته وبهديه وبدله. اسمع أيها الحبيب، الملائكة تتأذى من الروائح الكريهة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله عن أكل البصل والثوم والقراص. وفي صحيح الترغيب والطريب للألبان أو الفجلة قال جابر: فغلبتنا الحاجة. يعني إحنا إيه؟ احتاجنا ناكل بصل، احتاجنا ناكل كراث، فأكلنا. فأتينا مسجد رسول الله، أسأل الله لي ولكم زيارة مسجد محمد في هذه السنة، اللهم آمين أيها الأحبة. قال: فغلبتنا الحاجة فأكلنا، أردنا أن نأكل، اشتهينا ذلك الطعام فأكلنا. فلما أكلنا أتينا مسجد رسول الله، فنظر إلينا رسول الله قائلا: من أكل من هذه الشجرة المنتنة، ده نص مسلم، من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا. ليه؟ فإن الملائكة إيه؟ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال العلماء: لا ضير أن تأكل، لكن بشرط أن تضيع تلك الرائحة بأشياء، كأن تستخدم الفرشاة والمعجون أو السواك أو بأشياء تذهب تلك الرائحة، ولا كراهة في ذلك. ثم أقول: يا سبحان ربي، إن كان أكل البصل مكروه عند قدومك المسجد، فكيف بمن يتجرأ على الله ويشرب الحرام، يشرب السجائر، ويشرب الشيشة، ويشرب ما يغضب الله رب العالمين، وتنبعث منه رائحة كريهة بل أشد الكراهة، تلك الرائحة المحرمة. ولك أن تتخيل أيها المسلم رجلان أحدهما عن يمينك أكل بصلا وثوما وكراث، وآخر عن يسارك شرب حراما سجائر أو ما شابه ذلك، مع الفرق ومع البون الشاسع بين حكم البصل عند قدوم المسجد وبين حكم التدخين مطلقا. فالبصل وتلك الأشياء مكروهة عند قدومك المسجد فقط فقط، وأما التدخين فهو محرم مطلقا، والذي حرمه هو الله لست أنا، إنما ربي من فوق 7 سماوات. أنزل جبريل عليه السلام يجوز 7 طباق بآية من سورة الأعراف، وهي 57 بعد 100: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فليبتعد كل مسلم عما حرم الله، وليقترب من ربه ومولاه. أقول هذا وأصلي وأسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. لا يصح للشخص إيمان ولا إسلام إلا إذا آمن بالملائكة. أيها الأحبة، يجب على المسلم أن يحب الملائكة. وقد يقول إنسان: وهل هناك أحد يكره الملائكة؟ أقول: يجب على المسلمين أن يحبوا الملائكة، أن يحبون جميعا الملائكة. وهل هناك أحد يكره الملائكة؟ والجواب نعم. فإن اليهود عليهم لعائن الله المتتالية. وأسأل الله أن يخلص الأقصى من دنسهم ومن رجسهم، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم آمين. يكرهون الملائكة بل ويكرهون جبريل على وجه الأخص، يكرهون جبريل. لماذا يكره اليهود جبريل؟ والجواب يقولون إن جبريل ينزل بالحرب والدمار، وتلك عقيدة منحرفة باطلة. ولذا قال ربنا في سورة البقرة: كل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: أجمع أهل العلم بالتأويل أي بالتفسير على أن هذه الآية نزلت في اليهود بسبب بغضهم لجبريل عليه السلام. أيها الأحبة الكرام، الملائكة يصلون، فالله غني عن صلاتنا، الله لا يحتاج إلى صلاتنا، لا يحتاج إلى عبادتنا، نحن المحتاجون إلى الله. قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ربك غني عنك وعن عبادتك، بل غني عن الخلق جميعا وعن عبادتهم لربهم. هو الغني لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ونحن الفقراء نحتاج إلى الغني، نحتاج إلى الله رب العالمين جل في علاه. الملائكة يسبحون، وإنا نحن المسبحون. أخرج مسلم من حديث أبي ذر أن النبي قال: أفضل الذكر ما اصطفاه الله لملائكته. قيل: وما ذاك؟ قال: سبحان الله وبحمده. رددها، كررها دوما، سبحان الله وبحمده. هذا الذكر الذي اصطفاه الله لملائكته. الملائكة يصلون. يا الله، كم من شخص هجر الصلاة، كم من شخص هجر بيوت الله، كم من شخص هجر صلاة الفجر في جماعة، كم من شخص هجر صلاة العصر، وهجر وهجر وهجر، مع أنه سيحاسب عن الصلاة أول ما يحاسب. إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح وصلح سائر العمل، وإن فسدت فسد وفسد سائر العمل. أخرج الطبراني في الكبير والطحاوي في مشكل الآثار، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وحسن الحديث الألباني رحمة الله تعالى عليه، ووافقه الذهبي رحمة الله عليه من حديث حكيم بن حزام. وأريد منك أن تسمع ذلك الكلام الآن بقلبك لا بأذنك. قال رسول الله: اسمع، أطت السماء وما تلام أن تأط. وفي لفظ: وحق لها أن تأط. أطت، الأطيط يعني الأطيط التزييف. لو أن رجل عنده سقف بيت من خشب وحط عليه حمل ثقيل وجالس تحت بيسمع إيه؟ تزييف، أطيط. النبي يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط. اسمع: ما فيها موضع شبر، وفي رواية: ولا أربع أصابع إلا وملك راكع أو ساجد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. اسمع أيها الحبيب عن عظم خلق الله للملائكة. أخرج الإمام أبو داود بإسناد صحيح كما في صحيح الجامع من طريق أبي ذر، من طريق أنس، ومن طريق أبي هريرة، أن النبي قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك، أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة حملة العرش. حدث يا رسول الله، والآذان صاغية والقلوب واعية لما تقول. أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة حملة العرش. اسمع، رجلاه في سابع أرض. الله أكبر، رجلاه في سابع أرض. اسمع، وعنقه منثني تحت العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه، خفقان الطير 700 عام. الله أكبر. هذا ملك أيها الأحبة من ملائكة حملة العرش. هذه هيئته وهذا شكله، فما بالك بقوته. اسمع معي عن ذلك الخبر العجيب الذي ربما نعرفه، ألا وهو قرية قوم لوط. لما نكسوا الفطر، لما فعلوا ما حرم الله، لما نكسوا الفطرة السليمة والفطرة المستقيمة، جاء جبريل عليه السلام الذي له 600 جناح. اسمع، وضع طرفا من جناحه تحت قرية لوط، طرف جناح واحد من 600 جناح تحت قرية لوط، فرفعها حتى وصل بها إلى السماء، فسمعت الملائكة نباح الحمار، صوت الحمير وصوت الكلاب، فقلبها رأسا على عقب. الله أكبر. هذا ملك من ملائكة الله لتعلم أن الله هو القادر. فعظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق. ربك قادر على كل شيء، بيده كل شيء، لكل شيء بأمره سبحانه جل في علاه. أيها الأحبة الكرام، الملائكة يحجون كما يحج بنو آدم، لكن أين يحجون؟ هل يحجون إلى الكعبة المشرفة؟ رزقنا الله جميعا الحج والعمرة المقبولة، نحن وأحبابنا قريبا غير بعيد، اللهم آمين. لا، بل يحجون في البيت المعمور الذي أقسم الله به في مطلع سورة الطور، والطور وكتاب مستور في رق منشور، والبيت المعمور. ما هو البيت المعمور؟ ما هو البيت المعمور؟ قال النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما البيت المعمور؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كعبة في السماء السابعة، لو خر أي لو سقط لوقع على الكعبة الأرضية. لو خر يعني وفين؟ فوق الكعبة بالضبط، فوق مرتكز الأرض تماما بتمام. وفي كل سماء بيت معمور تتعبد فيه الملائكة إلى الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما البيت المعمور؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كعبة في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون إلى الله فيه. 70,000 ملك يحجون إلى الله فيه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هناك صفات كثيرة للملائكة. وأختم أيها الأحبة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، بمجمل أعمال الملائكة. للملائكة أعمال كثيرة، منها ومن أعظمها ومن أجلها أن منهم من يحمل عرش الله. ولكن لا بد أن تعلم أن العرش وحملته محمولون بقدرة الله. الله لا يحتاج إلى العرش، الله لا يحتاج إلى حملة العرش، بل العرش وحملته يحتاجون إلى الله، بل الخلق جميعا مفتقرون إلى الله. قال الله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة يحملون عرش الله جل في علاه. ومن أعمال الملائكة كذلك أن منهم من ينزع أرواح المؤمنين، ومنهم من ينزع أرواح الكافرين والمنافقين، وعلى رأسهم ملك الموت. وملك الموت أيها الأحبة له أعوان لنزع أرواح المؤمنين، أسأل الله أن نكون منهم، وأعوان لنزع أرواح الكافرين والمنافقين، أسأل الله أن لا نكون منهم، وأن يطهر قلوبنا من الرياء والنفاق وسائر أمراض القلوب، اللهم آمين. وملك الموت أيها الأحبة هو الموكل بقبض الأرواح، واسمه ملك الموت ليس عزرائيل، وإنما ورد اسم عزرائيل في الإسرائيليات عن كعب الأحبار، عن رجل يسمى أشعث ابن سليم أن اسمه عزرائيل، لكن الثابت في كتاب الله في سورة السجدة قال الله: كل يتوفاكم ملك الموت، ملك الموت الذي وكل بكم، هذا الملك يسمى ملك الموت كما بين الله وأوضح ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. أيضا من أعمال الملائكة أيها الأحبة أن هناك قسم من الملائكة يسيحون في الأرض، يسيرون في الأرض ليقومون بعمل مبارك، ليقومون بعمل عظيم. اسمع، حينما تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يأتي ملك ويأخذ من فمك الصلاة والسلام على رسول، ويطير حتى يصل إلى مدينة رسول الله وإلى قبر رسول الله، فيرد الله روح النبي، فيقول ملك هذا الملك: يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد صلى الله عليه وسلم، فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك يا رسول الله. اسمع، فيرد عليك الرسول السلام باسمك وباسم أبيك، فنصلي ونسلم على رسول الله. إن الله وملائكة يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخرج الإمام ابن ماجة في سننه، وكذا أحمد والبيهقي في شعب الإيمان، وصحح الحديث الألباني من حديث ابن مسعود أن النبي قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، يبلغوني من أمة السلام. أسأل الله أن يحشرنا مع نبي السلام، مع نبي الرحمة، نحن أحبابنا، اللهم آمين. أيضا من أعمال الملائكة أن هناك قسم من الملائكة يجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة، هناك قسم وكلهم الله، أناط الله بهم عملا أن يجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة، يعملوا إيه؟ يكتبون أسماء الأول فالأول، أول واحد دخل الجامع المسجد كأنما تبرع أو كأنما أهدى بدنة جمل كبير يهدى إلى الحرم، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشا، ثم كالذي يهدي بطة، ثم كالذي يهدي دجاجة، ثم كالذي يهدي عصفورا، ثم كالذي يهدي بيضة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي قال: إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فإذا صعد الخطيب الدرج طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كأنما يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشا، ثم كالذي يهدي دجاجة، ثم كالذي يهدي بيضة. هذا ما رواه البخاري ومسلم. أما ذكر البطة والعصفور فبإسناد للإمام النسائي، حسنه الألباني والنووي رحمة الله تعالى عليه، ذكر بعد الكبش بطة وبعد الدجاجة عصفورا، والله تعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، هناك قسم من الملائكة، اسمع، يلعنون. يلعن من؟ الله أكبر. هناك قسم من الملائكة يلعنون بعض الناس. أولا، من الملائكة من يلعن المرأة التي تغضب زوجها. الله أكبر. لو أن امرأة أغضبت زوجها، أغضبت بعلها في طاعة ربها، لعنتها الملائكة. وإنما الطاعة في المعروف. لو أمر الزوج زوجته بالصلاة، بقيام الليل، بقراءة القرآن، بأن تحافظ على طاعة الله، فرفضت، لعنتها الملائكة حتى تصبح. لو دعا الرجل زوجته إلى الفراش وكانت قادرة، ليس عندها عذر شرعي معروف، فامتنعت، لعنتها الملائكة. روى مسلم من طريق أبي هريرة أن النبي قال: إذا دعا الرجل زوجته إلى الفراش فأبت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهناك أيضا أيها الأحبة قسم من الملائكة يلعنون من أشار لأخيه بحديدة. ما معنى الكلام؟ حدث بين فلان وفلان مشكلة، فرفع أحد سكينا على صاحبه، ورفع الآخر خشبة على صاحبه، ورفع الثالث كذا على صاحبه. يا الله، حينما رفع المسلم شيئا على أخيه تلعنه الملائكة حتى يضع ذلك الشيء، كما روى مسلم من طريق أبي هريرة: من أشار لأخيه بحديدة لعنته الملائكة، وإن كان أخاه لأمه وأبيه، وإن كان الأخ أخ في النسب، أخ في النسب. قال العلماء: ويلتحق بالحديد ما كان يؤذي كالشيء الصلب كالخشب وما شابه ذلك. بل هناك من الملائكة من يلعنون، يا ترى من يلعنون؟ الشيعة. الشيعة، نعم، هؤلاء الشيعة الذين يكفرون الصحابة، هؤلاء الشيعة الذين لا يؤمنون بكتاب الله، هؤلاء الشيعة الذين يتهمون أمي وأمك بالزنا، عائشة وحفصة، ويكفرون الصحابة إلا عددا يسير، قيل 5 وقيل 7 وقيل 9 فقط، وبقية الصحابة كفار، الذين يقولون في أول خطبهم: لعنة الله على أبي بكر وعمر، بل لعنة الله على الشيعة. هؤلاء الذين يطعنون في ديننا. قال رسول الله كما عند الطبراني بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي قال: واسمعوا لتعلموا أن هؤلاء الشيعة يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعين. قال رسول الله: من سب أصحابي، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والمسلم يحب أصحاب رسول الله، نحن نحب الصحابة جميعا، ونسكت عما شجر بينهم كما حدث بين علي ومعاوية، نترضى عنهم. فربنا قال: رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم. هذا أبو بكر، يا الله، ذلكم الرجل أول من آمن من الرجال. ينزل جبريل يجود 7 طباق، ينزل على قلب محمد يقول: يا محمد، يا رسول الله، أقرئ أبا بكر من ربه السلام، أقرئ أبا بكر من ربه السلام. هذا شخص وهذا إنسان آمن برسول الله، ما طلعت الشمس ولا غربت الشمس على رجل أفضل من أبي بكر بعد الأنبياء. هذا معتقد الصحابة المسلمين جميعا. يقول جبريل لرسول الله: يا محمد، أقرئ أبا بكر من ربه السلام وقل له: إن الله راض عنه، فهل هو راض عن ربه أم لا؟ يا الله، أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر الذي واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سب أبا بكر أو عمر أو أحدا من أصحاب النبي أو انتقصه فقد برئ من الدين، فإنما هو زنديق. أختم أيها الأحبة الكرام، هل الملائكة تموت؟ والجواب نعم، تموت الملائكة بعد أجل حدده الله لهم سبحانه جل وعلا، حتى إن ملك الموت نفسه سيموت في الوقت الذي حدده الله، حينما يأتي الله جل وعلا ويأمر ملك الموت بنزع الأرواح، فينزع الأرواح فيقول: من بقي يا ملك الموت؟ يقول: لم يبقى إلا أنا وأنت وجبريل. فيقول: مر جبريل أن يموت، فأمر بقبض روح جبريل. ثم يقول الملك القدير لملك الموت: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: لم يبقى إلا أنا وأنت. فيقول الله: مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت بعد أجل حدده الله له. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. تلكم الحقيقة أيها الأحبة، لكل شخص ولكل ملك ولكل جني، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا أجمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان. ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. أمدهم بمددك، أمدهم بمددك، أمدهم بمددك يا رب العالمين. فقراء فأغنهم، ضعفاء فقوهم، ضعفاء فقوهم. اشف مرضاهم، اشف مرضاهم يا رب العالمين، وداوي جرحاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا وحنوا علينا كبارا. ارحم يا رب من مات منهم، ارحم يا رب من مات منهم، وبارك لنا في من كان حيا منهم يا رب العالمين، واجعلهم من أطول هذه الأمة أعمارا وأحسنهم أعمالا، وألحقنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أصلح لنا نساءنا، اللهم أصلح لنا نساءنا، أصلح لنا نساءنا، وبارك لنا في ذرياتنا يا رب العالمين، واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، توفنا عليها وابعثنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها. أقول هذا، أصلي وأسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.